مرأة من صادح. فأخذتها مئة وعشرين دينارا من الذهب. فلما جلست منها فما يملك الرجل من المرأة؟ قالت لي كلمة. قالت لي كلمة. اسمعي ما قالت. قالت اتق الله. اتق الله. ولا تقل الله الا من وحدك. الله اكبر. كلمة عظيمة. لو دخلت الى الملوك قالت له اتق الله ولا تقل القاتل الا بحقك. يقول فقلت عبده. فقلت عبده. وهي الحق ما تقول المرأة الى الرجل. ثم دعا الله وتضرع فقال اللهم انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فترك الزاحشه عندما ذكر بالله وهو بالله. وقيل له اتق الله. كم يقال له اتقي في هذا الزمان؟ اتق الله لا تفعل كذا. اتق الله لا تقول كذا. وقليل هم الذين يستجيبون لانه تقوى الله تبارك وتعالى. بل الله قد يقبض اذا قيل له اتق الله. اما قال الله لنبيه يا ايها النبي اتق الله. وخاطب الله عباده وقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال ابن اتق الله ولا تقل القاتل الا بحقه. يقول فقلت عنا وهي احد ما تكون المراه الى الرجل. ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. لو خرجت الفقره شيئا قليلا لا نستطيع معه الخروج. ثم دعا تعالى وقال اما انا فكان لي اجراء يعملون عندي في اجل حتى اذا انتهوا من عملهم اعطيت كل واحد منهم جرده الا واحد. كان اجراءه والله فاستكبرت هذه الاجراء ولميتها حتى اصبحت خيرا كثيرا. جاءني بعدهم يقول اجرته قلت له ترى ما في هذا الوادي من دواب من نبل من بطوط من عبيد هي كلها لك. قال تبقى مني اطلع هي كلها لك. فطاقها ولم يترك منها شيئا. ثم دعا وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا بابتغاء وجهك فبرج عنا ما نحن فيه. فخرج بالفقره وخرج الى حلمه. لماذا اخيرك بالعمل الصالح؟ واي عمل صالح؟ العمل الصالح الذي قام بالبذل لا نخلص بغلظ اليك وما ادراك ما بغلظ اليك. كم يكتفي الاباء والامهات من عقول الابناء والبنات؟ كم يشتكون من فقار ورفع الاصوات ويشتكون من ذلك أبد الأولاد والبنات؟ فأين تلك الوالدين في هذا الزمان؟ بل من يدعو الله في ذكره بوالديه حتى يفرج همه ويجيب دعوته؟ أما الفاحشة وتركها تحدث ولا تعد. الآن تخيل شباب المسلمين يقطعون المسارات يقطعون المسافات والأراضي الساسعة حتى يحارب للتوجيهات والمنكرات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الأجراء فكيف في القدم والخاتمة من طبيعة الموت ومن طبيعة الواجهة؟ فالاول تعالى بذكره لوالديه والثاني ترك الفاحشه والثالث اعطى الاشياء اجره. قد تظنين انها اعمال رقيقه لكن الاعمال الرقيقه لكن الأعمال البسيطة إذا قرأت بالفلك والإخلاص كانت كبيرة عند الله الذي قال إني لا أريح عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالعمل الصالح سبب لتفريج الغموم وكسب الغموم. فيا صاحب الهم إن الهم منفرجه لا تجزع عنه فإن الفارج الله. إذا بليت فزد بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قال الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بقاصده لا تيأسا فإن الصانع الله. ومن داوم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. من ثمار العمل الصالح اخيا انه سبب في شبه الاهل والمال والعيال. قال سبحانه في سوره الكهف السوره العظيمه التي يقراها كثير من الناس يوم الجمعه ولكن قليل هم الذين يلقون. لماذا امرنا بقراءه هذه السوره العظيمه؟ احسنتي اخيه انها من اعظم سور القران لذلك امرنا بقراءتها من الجمعه الى الجمعه. انها سوره تضحك قادم الناس وتضحك معتقد الناس وتضحك نظرتهم الى الحياه الدنيا ودينتها. قال الله في اوائل السوره انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرما. ثم قال في آيات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تذكرهم بوضع الكتاب وبالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى تذكرنا هذه السوره العظيمه انه مهما طالت الحياه فلا بد من النهايه ولا بد من ان تلجا كل نفس بما كسبت حتى يزال المسلم على احسانه والمسيء على مكانه. قال سبحانه بين الظهور السوره واما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كلب لهما وكان ابوهما صالحا. الشاهد من الايه وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كلبهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تصبر عليه صبرا. فبصلاح الاب حرر الابناء لان الاب كان صالحا حفظ الله ابناءه بعد مماته. ولان نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم العظيم يوم ان قال لابن عباس وهو غلام احفظ الله احفظ الله بفعل اوامره والمحافظه عليها احفظ الله بترك نواهيه احفظ الله بالمحافظه على العمل الصالح. النتيجه حفظ الله لك في دينك ودنياك واهلك ومالك. فالله خير كاتبا وهو ارحم الراحمين. لا شك انك تحبين الابناء والبنات ام لكم دين ام بنيه. اما الام فتعرف هذا الشعور اما البنيه فستعرفه ان شاء الله يوم ان يرزقها الله بالزوج الصالح ويرضى الله بالأبناء. هنا ستعلم قيمة الوالدين، ستعلم قيمة الوالدين. والله الذي لا إله إلا هو لا نعلم قيمة الشيء حتى نجربه. كن في أحد المستشفيات وأظن قد أعبر ابنه الصغير لإصابة في قدمه، فكانت الممرضة تريد تنظيف وتنظيف اللوح، فكان الغلام كلما وضعت يدها على اللوح اشتكى، والأب يقول اتق الله اتق الله في الغلام وأنا لم أرى أخذت فعلت شيئا. ثم تعود الكرة ويكتب مغير، والأب يتمطع أمامي فقلت له يا أبي هي لا تستطيع أن تطهر الكرة حتى تلمسه وحتى تضرب عليه قليلا. قال والله انه كلما قال كلما قال اني حديث اقرها في قلبي. قل سبحان الله كم هم غاليين الابناء والبنات، تريدين لهم الحق وتريدين لهم الامن والامان. فاحفظ الله فاحفظ الله وعلمين حق الله وحق رسوله، لان الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. لثمان الحمل الصالح انه يكون رفيقا لصاحبه في الفضل وسببا لنعيم الفضل. جاء في الحديث عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. يرجع المال والاهل ويبقى العمل. ففي حديث ابي هريره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره ان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه والصيام عن يمينه والزكاه عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقه والصلاه والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل راسه فتقول الصلاه ناقبه لمن قل، ثم يؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ناقبة لمن خلف، ثم يؤتى عن شماله فيقول القيامة ناقبة لمن خلف، ثم يؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ناقبة لمن خلف ناقبة لمن خلف، أو كما جاء في الحديث. ثم يتبدل له عمله الصالح في قبره، فيأتيه رجل طيب الريح طيب السماح أبيض الوجه، فيقول له العبد من أنت من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول له أبشر الذي يسره، أبشر الذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. فيقول العمل الصالح أخير أنيسا بصاحبه في قبره، فيفرح للحق ناقبة من الجنة، فيأتيه بظرفها وريحانها ويوضع له في قبره من البقر، ويهدى حلة من الجنة، ويطرق له فراش من الجنة، فينادي بأعلى صوت ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلها ومالها. أما العبد المضيع أما الأمة المضيعة فيأتي رجل أسود الوجه قبيح الرائحة، فيقول العبد أو الأمة من أنت؟ فوربك والله الذي لا يأتي بالخير. فيقول أبشر بالذي يبلغك، هذا يومك الذي كنت توعد. أنا عملك السيء أنا عملك السيء. فيفتح له نافذة من النار، فيأتيه من حبها وطموحه ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه،

ربنا ظلمنا انفسنا وان لا تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.